السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية. ووصلنا إلى الصفحة 45 مع المقصد الشرعي من وضع الشريعة، وهو إخراج المكلف العباد من داعية هواه حتى يكون عبدا لله. هذا المقصد الشرعي. قبله في اللقاء السابق تكلمت عن كلام الشاطبي في المقاصد، حيث قال الإمام الشاطبي في الموافقات: كتاب المقاصد. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع من هذا الدين، والآخر يرجع إلى قصد المكلف اللي هو العابد والعباد والناس. فالأول يعتبر من جهة الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام. ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، من متعظ، من متعلم. ومن جهة قصده في وضعها للإفهام. والثالث: ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقاصدها، كما بينا المقاصد الشرعية. ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. فهذه أربعة أنواع. ثم أكملت شرح هذه الأمور. وهنا قال: قلت فقد ذكرت ما أصله الشاطبي في بداية كتاب المقاصد، فذكر هذه المقاصد الأربعة. فقال في النوع الرابع: المسألة الأولى، المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا. والدليل على ذلك أمور، فبدأ يبين هذا. فقال: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا. قال تعالى: ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولهم أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا، الأمر امتثال الأمر أو اجتناب النهي أو الوقوف عند حدود الله، بين الطاعات والمعصية والفسوق والفجور، نسأل الله العفو والعافية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنا، لا يكون لمؤمن ولا مؤمنة يؤمن بالله ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرك بشيء أو نهاك عن شيء، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لهم الخيرة. ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهنا قال الشريعة المقصد الشرعي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث الصحيحين قائم، المقاصد الشرعية كلها لهذا الدين قائمة على النية وخلوص النية لله سبحانه وتعالى وحده، خالصا لله. المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا لآمره وأنهاهم، واخد بالك؟ فهذه العلة. فلا يستقيم لمؤمن ولا مؤمنة إلا الانقياد للسمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. والآية العظيمة التي جمعت بين الأمر والنهي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله، عن منهاجه، سبيله، طريقه، سنته، أخلاقه، كل شيء. إنما خلقنا لهذا. فمن أجود ما قاله رحمه الله الشاطبي في هذا الكلام، قال: والدليل على ذلك أمور، أحدها النص الشرعي الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله. كل ما يكون في الدنيا من الأرزاق وكذا والأمور الاجتماعية والاقتصادية وكل هذا إنما هو تفرع من أصل العبادة، أن تسير على أمرك على الكتاب والسنة بلا انحراف ولا ميل ولا زيغ فيرزقها الله. فقال: النص الشرعي الدال على أن العبادة خلقوا للتعبد لله والدخول تحت أمره ونهيه، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة لقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال، وهي معنى التعبد لله. التعبد أمر كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والنيات الظاهرة والباطنة مما له تعلق في الدين، كما قال شيخ الإسلام على تعريف التعبد. فهذا هو. فانظر إلى هذه الآية الجليلة التي جمعت جميع أنواع البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، القضية مش صلاة فحسب، لا، مش صلاة وخلاص. الكثير من الناس يصلون كأنهم يتريدون، ليس هناك خشوع وليس هناك طمأنينة وليس هناك تدبر للآيات. الإمام ابن القيم كتب كتابه مدارك السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين من سورة الفاتحة، كتب فيها 3 مجلدات لبيان هذا. فلا بد من التدبر ومن الفهم ومن الوعي ومن الإدراك، وألا يخالف قولك فعلك، ولا يخالف فعلك قولك، ولا يخالف القول والفعل النية. الإيمان بالإجماع سلفا وخلفا، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية واتباع السنة. فالأمر عظيم، ليس صلاة حزب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لابد من التدبر والفهم لهذا الدين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ينبغي أن تنهاك الصلاة عن كل ما حرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين. مش قضية صلاة حزب، هي واجبة وفرض عليك، وإن لم تفعلها أثمت، ولكن لابد أن تتبع هذه الصلاة بأفعال ونيات صالحة. ولكن البر من آمن بالله، والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كل هذه من أركان هذا الدين. الإيمان بالله وبالملائكة وبالرسل وبالقضاء والقدر، كل هذه أصول من أصول هذا الدين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وآتى المال على حبه. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. قال أهل العلم الخير هنا هو المال، الخير هنا هو المال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والأمر يحتاج إلى بيان، الأمر يحتاج إلى بيان. بيّن الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثالث ويتكلم على مسألة الجهاد، وبيّن الجهاد بالكلمة والجهاد بالسيف، فبين إجماع أهل العلم سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا أن الجهاد بالحجة والبيان وبالتعلم والتعليم أعظم من الجهاد بالسيف. وهناك الفترة المكية والفترة المدنية. أما الفترة المكية فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غاية الضعف، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، قتل ياسر أبو عمار وقتل السمية أم عمار وعذب بالنار عمار حتى أجبر أن يسب الله، ونزلت آيات سورة النحل على حسب الإيمان وقالها مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه الفترة المكية، والفترة المكية لم تنتهي بعد. الفترة المدنية بعد الفترة المكية لما كان عهد رسول الله، ثم كان الخلفاء الراشدون الأربعة ملكوا الدنيا، كل الدنيا، وكانوا ملوك وأئمة، والآن الضعف في هذه الأمة، أضعف الناس المسلمون. فانظر إلى أوروبا وأمريكا وروسيا والصين واليونان وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، شرد أهل الإسلام، سوريا، اليمن، العراق، لبنان، حدث ولا حرج، السودان هالك اليوم من سنين، من عشرات السنين. فالأمر الفترة المكية مستمرة، الفترة المكية مستمرة، فهذا لابد من الفهم. فمن أجود الأمور الجهاد بالحجة والبيان، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الذي ينبغي أن يهتم به، لأن هؤلاء أهل العلم الذين يعلمون تأويله، أهل الحل والعقد، هم الذين يصلوا بالناس إلى الثبات والاستقرار في أجواء الفتن والمصائب والمحن والبلايا التي لا حد لها، لا حد لها. هو العالم الرباني، العالم العامل المعلم، هذا هو الذي يؤدي إلى الوصول بالأمة إلى عهد الفترة المدنية. والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. العهود التي بينك وبين الله والتي بينك وبين الناس، كما قال تعالى في بداية سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. العهود، نقل الإجماع الطبري في تفسيره العهود كل العهود التي هي العقود ابتداء من الله سبحانه وتعالى، فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال. ما كان لهم الخيرة، ما فيش خيرة، ما ينفعش، ما ينفعش. ويتعمق الناس في مسائل الرخص. أنا كاتب الكتاب كله الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية. من الذي يؤخذ منه الرخص؟ الثقة، العالم الرباني، العالم العامل المعلم، الذي لا يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، سواء كان يحل أو يحرم. قضية دين، مش قضية رخصة بدون دليل. ما ينفعش الدين كله أمر ونهي، والدين دين الحنيفية سمحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وحديث البخاري: إن هذا الدين يسر. والحديث في السنن ومسلم وإمام أحمد: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. واخد بالك؟ فالقضية هنا الأصل في كل عالم زاد علمه أن يرخص للناس لا أن يشدد لهم. فللتشديد دليل ولليسر دليل، تمام؟ قال: والثاني ما دل على ذمه مخالفة هذا القصد من النهي، أولا عن مخالفة أمر الله وذم من أعرض عن الله وإيعاده بالعذاب الآجل في العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات، والعذاب الآجل في الدار الآخرة. الدين بين الترغيب والترهيب، الإمام المنذري كتابه الترغيب والترهيب في كل كتب الفقه وما شابه، والدين كذلك، فبين الترغيب والترهيب. لذلك قال تعالى في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبعدها الآية مباشرة: وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يستقيم أن تعبد الله بأسمائه الحسنى بالرحيم الرحمن الودود البر اللطيف، ولا تعبده بالأمور بشديد العقاب والقاهر فوق عباده والغالب على أمره والجبار المتكبر. لا، هذه ليس عبادة صحيحة، لابد من الفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: وأصله اتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة، فقد جعل الله الهوى مضادا للحق وعدة وعده قسيما له عكسه نقيضه، كما في قوله تعالى: يا داود، وهذا نبي مرسل، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والأنبياء لا يتبعون الهوى، وعند أهل الأصول هذا لنبي الله داود ولأمته وللأمم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الإيمان بالكتب المنزلة من قبل. وعندنا في أصول الفقه: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يذكر القصص النبوي في كل القرآن، يعني ذكر في بني إسرائيل ومع موسى عليه السلام 70 موضعا في كتاب الله، كل هذا قصص قرآني. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فقاله: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال في قسيمه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فانظر، وقد حصر الأمر في شيئين: الوحي وهو الشريعة في قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والهوى ولا فلا ثالث لهما، ما فيش ثالث لهما، الشريعة الوحي أو الهوى. وإذا كان كذلك فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضد، خلاص كده ما هيبقى ظهرت يعني، فاتباع الهوى مضاد للحق. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وفي الآية الثانية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي أهل السنة مع أهل الابتداع؟ لا والله. فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج من اتباع الهوى والدخول تحت التعبد للمولى سبحانه وتعالى، هذا هو. فلا يصير بنا الهوى والعند والشقاق والجحود إلى أن نخالف الكتاب والسنة. أناس يتعبدون إلى الله، يقيمون الليل ويقرؤون القرآن ويحفظونه ما تجاوز حناجرهم، كالخوارج في كل زمان ومكان، كل الخوارج عفانا الله وإياهم وإياكم منهم، أفسدوا الدنيا الدين والدنيا وصورونا في صورة عظيمة نفرت الناس منا. هؤلاء أصحاب هوى لا يفهمون وعندهم الهوى، أمر عظيم. فلابد من الفهم ومن الوعي ومن التفقه ومن التعلم بين الترغيب والترهيب والتحذير وبين الوصول إلى الله ورسوله. فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج من اتباع الهوى والدخول تحت التعبد للمولى. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فهذا المقصد الكلي من مقاصد الشريعة، وهو إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله. الأمر ده في العوام يا إخوة تجده غير موجود، اللي في ذهنهم ربنا يهدينا يا عم الشيخ، ربنا يغفر لنا، ربنا غفور رحيم، ويفعلون ما حرمه الله ورسوله ويتمادون في هذا، فدي مصيبة. فهذا المقصد الكلي من مقاصد الشريعة، وهو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، أدى ذلك إلى انحصار الأمر في الوحي الشرعي أو في الهوى. شوف أنت فين بقى من الأمرين فحسب، ولا ثالث لهما. قلت: هذا ضروري للغاية حتى يستقيم الدين وتستقر العبادة والأحكام الشرعية من غير التفات إلى مداخل الهوى، وهي كثيرة وعظيمة، والتحايل على الشرع لحل الحرام من خلال الترخيص الشرعي غير الشرعي، من خلال الترخيص غير الشرعي، بغية التسهيل وبغية التسهيل واليسر من غير دليل شرعي في مسائل ذكر الشرع فيها التحريم الصريح القاطع. ومن ثم فلا يتخذ ولا تتخذ القواعد الشرعية والمقاصد الدينية والنظرات المصلحية حتى يبنى على غير النصوص الشرعية. يبقى في ناس فتح الله عليهم بعلم الاستنباط وعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم يحرفون هذا الدين بهذه القواعد ويستخدمونها استخداما باطلا تهلك الأمة. هذا الذي به تهلك الأمة، لا يهلكون بأعداء الأمة بل ممن هم فيه من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا كما في حديث مسلم العظيم، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم يدعون إلى النار من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تبنى على غير النصوص الشرعية اللي هي الرخص. فكأنها أريدت للباطل والهوى بقصد متعمد حينئذ. مصيبة والله مصيبة. فقفل الشارع على الخلق هذه الحيل، النص الشرعي في الأدلة الشرعية في أصول الفقه سد الذريعة، تقفل الباب الذي يأتي إليه منه الفساد والمعاصي. ولذلك أكثر أهل العلم في كتبهم مسائل الحيل على الناس. الشيخ ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين تكلم في مسائل الحيل مسائل كثيرة للغاية تتخطى المجلدين من إعلام الموقعين. إعلام الموقعين في رواية في نسخة 6 مجلدات وفي نسخة أخرى 4 مجلدات. ولذلك أكثر أهل العلم في كتبهم مسائل الحيل على الناس، هم يسدون على الناس ويعلمونهم المسألة، لابد من البيان لا سيما لمن عرف العلل ومسألة القياس والاجتهاد. قد يطوع الهوى ويستخدم هذه القواعد وهذه النصوص وأدلة الأحكام ومفاتيح العلوم ليلبس على الناس دينهم، أمر عظيم. ومن بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهذا المقصد هنا من ذكري لهذه المسألة حتى لا يختلط الفهم، وبيان ظهور المقصد المراد في الترخص الذي أراده الله ورسوله. ولذلك قال الثوري: إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، أي الثقة اللي هو العدل الثبت الأمين الرباني الفقيه المستنبط، حتى لا ينفتح الباب على المدلسين على الله ورسوله باسم الله ورسوله، حيث يقولون وهم يعلمون ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع قطعا، مثل من ينادي بمساواة الرجل للمرأة في حقوق الميراث، فتكون مثل الرجل تماما، وهذا خرق لكل الأدلة الشرعية ومشاقة لله ورسوله، ثم يسمي هؤلاء بالإصلاحيين، فصاروا قائمين بشرعه وحكمه وبدفع الفساد وجلب المصالح. قال تعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن هنا يقع الخلط والغلط والغلط في الشريعة، إن كانوا جهلا لا يفهمون، لذلك جعلوا من المقاصد الشرعية بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، وإن كانوا يعلمون ويدلسون فهم أهل الزيغ والهوى وشأنهم بين، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا عياذا بالله. فالمسألة الحلال بين والحرام بين، وديننا يسر وسماحة لمن فهمه، والله جعل هذا الدين للإفهام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإنسان يقع في الحرام وهو لا يشعر أنه حرام، هو يظن أنه حلال، فلابد أن يفهم وأن يعلم، فإن فهم وعلم الله سبحانه وتعالى يعذبه في الدنيا والآخرة، فإن استجاب فبها ونعمت. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قلت قاعدة كلية في القواعد النورانية لشيخ الإسلام في المقاصد الشرعية. قال شيخ الإسلام في كتابه القواعد النورانية الفقهية كما بينت في كتاب منهجية الفتوى، فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. في أمور لابد أن تكرر في أكثر من موضع، كما ذكرت آنفا من كتاب الله سبحانه وتعالى 70 موضعا من قصة موسى في القرآن، فهذا لابد منه من التكرار ونسج القاعدة في كتاب وكتاب آخر، لأنها تناسب المقاصد الشرعية جدا، أخي بالك، فالأمر لابد أن يفهم. يعني مثلا الإمام البخاري أفضل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى 7350 أو أكثر حديث في صحيح البخاري. الشيخ الألباني رحمه الله كتب من أجود الكتب التي كتبها، وأنا أحث الناس على هذا الكتاب لما قرأته من سنين في غاية الجودة، مختصر صحيح البخاري، جعل ترك وحذف المكرر من صحيح البخاري، أوصل مختصر صحيح البخاري إلى حوالي 3000 وحاجة بسيطة، واخد بالك، وكان من أجود الاختصار، فكان يجمع الحديث في مكان واحد. الإمام البخاري 3000 خلاهم 7350، فيجزئ الحديث في المتن، جزء في الوضوء وجزء في البيوع وجزء في الأطعمة والأشربة، رجل في منتهى الفقه. هذا الكتاب من أعظم كتاب بعد كتاب الله، واخد بالك. فالمسألة هنا كرر تكرارا، لكن أصل الأحاديث حوالي 3000 حسب، واخد بالك. وأنا أسير على منهج هؤلاء الأئمة. فقال: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كلام في غاية الجودة. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، يعني في أمور حرام مبيح للناس فيها، ولكن بضوابط وبضرورة وبحاجة ملحة، واخد بالك، المسألة مش سايبة يعني، ولكن بضوابط شرعية. قال: والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه فقط في أمور صعب أنك تحرمها على الناس لما فيه من الفساد الذي لا يطاق. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الآية في سورة البقرة، وكذلك في سورة الطلاق، وآية في سورة الأنعام: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير سورة البقرة. أخذوا من هذه الآيات قاعدة: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي يفهم هذا الدين يدعو الناس إلى الإسلام. هؤلاء المجرمين سواء كان في بوكو حرام ولا الدواعش ولا أنصار بيت المقدس ولا كذا ولا تنظيم القاعدة وهؤلاء ابن لادن والظواهري وهؤلاء المجرمون نفروا الناس من الدين. لسه الله العفو والعافية، بوكو حرام من أفسد الفرق، وكتبت فيها كتاب نقد الشبه النيجيرية في بيان الجماعة التكفيرية. ماذا كانوا يفعلون؟ يذهبون إلى مدرسة كلها بنات، يسبون هؤلاء البنات وهم مسلمون مؤمنون موحدون ليسوا بكفرة، ويأخذون كل هذه البنات من آبائهن وأمهاتهن ويحصرون الناس بقلوبهم عليهم، ثم يصورونهم في إزدال وحجاب مئات البنات، ويأخذون هؤلاء البنات من غير ولي أمر ويتزوجونهم وإن كانت البنت متزوجة، حاجة مصيبة. ونفروا الناس، ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ويقولون لا إله إلا الله، ويقولون نحن نطبق الشريعة. هؤلاء مجرمون لا يفهمون ما يقولون. فالمسألة عظيمة، لابد من الفهم ولابد من الوعي. عندما نفهم كتاب الله يدخل الناس غير المسلمين في دين الله أفواجا. ما الذي فعله الصحابة بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يتاجرون، وكانت تجارتهم في غاية الصدق والأمانة. حديث البخاري ومسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فكان الصحابة في غاية الأمانة والصدق، فدخل الناس غير المسلمين في دين الله أفواجا من غير أن يريقوا دما بالمعاملة والأخلاق الطيبة. حديث البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. فانظر إلى ما يحدث من الدواعش وبوكو حرام وفرقة الشباب في الصومال. هذا هؤلاء ما فهموا، ويتصدرون للدعوة ويتكلمون في دين الله حتى أهلكوا الدين والدنيا عياذا بالله، كما قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجل سلفا وخلفا، قالوا: ما هلكت الأمة سلفا وخلفا بعد الصحابة إلا بهذه الفرقة الضالة الخوارج، الذين يخرجون على الحكام ويقتلون ويكفرون الحاكم والمحكوم والرعية والراعي وكل شيء عياذا بالله. فهنا قال الإمام تيمية: إن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه فقط لما فيه من الفساد الذي لا يطاق، فعلم أنه ليس بحرام بل هو أشد من الأغلال والآثار التي كانت على بني إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا في غاية الشدة، لذلك بعث الله عليهم موسى عليه السلام. موسى عليه السلام حمل حجرا لا يحمله إلا 10 رجال، فأرسل إليهم نبيا قويا شديدا غليظا عليهم. كانوا إذا تنجست ملابسهم، ليس كما نحن ولله الحمد والمنة يغسل وانتهى الأمر، كانوا يقطع. عندنا المساجد نصلي في المساجد أو في أي مكان، لكن هناك كانوا يصلون في مكان محدد. كل هذه أسرار وأغلال، آثار وأغلال. وكل شريعة لها نبيها ولها شريعتها. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فختم الله هذا الدين دين الإسلام، وختم الأنبياء المرسلين برسول صلى الله عليه وسلم، وآتى بالحنيفية السمحة. فلا بد من فهم هذا الدين حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. ووضعها الله عنا الآثار على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها، استقرأ قرأ وتحقق وتبين وتقصى ودرس وفهم وأدرك المسألة كلها. ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى، فمن اضطر غير باغ ولا عال فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، في حالة الاضطرار. وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا يريد البغي ولا يريد الظلم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد هو مضطر وغصب عنه يعني، أخي بالك، فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر، حالة الاضطرار يعني دلوقتي لا يستقيم لأحد أن تجرى له عملية جراحية إلا بالبنج، وهذا البنج مخدر بلا خلاف. فمن اضطر، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، أنت متخيل؟ لا يستقيم لأحد أن يجري عملية جراحية إلا بالتخدير، وكل أنواع التخدير حرام، الخمر والشمبانيا والمخدرات والويسكي والبودرة والبامب كل حاجة والأفيون أيما. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا الخمر يذهب العقل، لكن هناك البنج هو الإنسان لا يدري العملية تنتهي، وبعد أن تنتهي وقد يجلس في العناية المركزة أيام وهو لا يشعر ما الذي حدث له، لم يشعر بلمس إبرة في رأسه أو في جسده. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج، وهو منتف شرعا، وهو منتف شرعا، واخد بالك، فهذا يسر ولكن له ضوابط. من لا نوسع الترخيص وهذه الأمور بما حرمه الله ورسوله، يبقى لازم بوعي بفهم. هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون، فيهدي الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال فكل ما احتاج إليه الناس في معاشهم ولم يكن سببه معصية وهي ترك واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد، في معنى المضطر اضطرار. فهذا يجوز الله ورسوله وإجماع المسلمين فيه ما حرمه الله ورسوله من باب اليسر، كما بينت في الرخصة والعزيمة في بداية هذا الكتاب، أن الإنسان الذي هو موجود في مكان، ضربوا مثلا ليبين الصورة للناس، موجود في مكان صحراء ولم يجد إلا الميتة مثلا أو شيء محرم كالخمر، قال أهل العلم بإجماعهم توجب عليه أن يأكل هذه الميتة حتى لا يميت نفسه، فأصبحت الرخصة عزيمة، توجب عليه إن أتته غصة وليس هناك إلا الخمر، إن لم اللقمة هتخش فممكن توقف لك قلبك وتموت. فالمسألة ضربوا المثال لهذا، وقص على ذلك أمور كثيرة، ولكن مسائل فيها اضطرار مش دلع وكلام فاضي وأي كلام، لا، الأصل ما حرمه الله هو حرام وما حرمه رسوله هو حرام، انتهى الأمر. يحل الحرام الذي حرمه الله ورسوله وإجماع المسلمون في حالة الضرورة. طيب، قلت هذا أصل كلي شرعي مقاصدي وأساس ودعامة من دعام الإسلام للإمام ابن تيمية عليه إجماع الأمة بلا خلاف بينهم البتة، ويدل عليه الكتاب والسنة كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ومر في هذا الكتاب في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقعدوا قاعدة مستنبطة من هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. زاد الحد والناس لا تطيق، قلب عن ضد إلى ضده، كان حرام بقى حلال. وهذا يدل على أن شيخ الإسلام أصل للمقاصد الشرعية قبل الشاطبي فعلا. ابن تيمية متوفى قبل الشاطبي 700 لا ده 800 وين؟ ابن تيمية قبله، ابن القيم قبله. ابن تيمية مات في القرن الثامن، لا سادسية يا ابني، لا لا 800 وين؟ قرأت كتاب الاعتصام والشاطبي المنفقات مرات كثيرة. ارجع إلى الأمر بارك الله فيك، لا حرج أن تصلحني ولكن قولك خطأ. طيب، وكما قال ابن تيمية على هذه القاعدة: ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها. ده ابن القيم وابن الشاطبي أخذ من ابن القيم وابن تيمية يا مصطفى. ها؟ ابن رجب اللي أخذ. نعم، ابن رجب بعيد عن الشاطبي شكلا ومضمونا. الشاطبي كان في الأندلس. نعم نعم. لا، ابن رجب أخذ منه الأئمة ابن تيمية وابن القيم. نعم طبعا، لكن ده الشاطبي ده حاجة تاني. دايما الواحد لما يبقى متذبذب في الأمر لا يلقي بالكلام، يعني يحرص على ذلك. طيب، وكما قال ابن تيمية في هذه القاعدة: ومن استقرأ الشريعة في موارد الشريعة في موارد أو استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يبقى المسألة مش أي حاجة تروح تعمل حرام وتقول أنا مضطر، لا تحكش على نفسك، في ضوابط الاضطرار، في ضوابط الاضطرار، افهم مسألة تحتاج إلى فهم حتى لا تقع في الحرام بارك الله فيه. طيب، قلت ولذلك أصل هذه القاعدة بنصه: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف في شرعه. وهو نفس ما قاله ابن القيم وما قاله الشاطبي، وهؤلاء هم أئمة المقاصد الشرعية كما ذكرت القرافي والعز بن عبد السلام وغيرهم من العلماء. وعليه فليس ثم إلا حسن الفهم والفقه والتدبر، فليس ثم أو ثم يعني إلا حسن الفهم والفقه والتدبر وإخلاص واستخلاص المعاني والأحكام بقانون أصول الفقه عمود الخيمة الذي يدل المجتهدين على القدرة على الاستنباط الصحيح كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سورة النساء. قال ابن كثير في تفسيره: ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه. هناك الحديث والآية، وهناك مفاتيح العلوم وآلية الاستنباط والاستخراج. عندك الآية والحديث تستخرج بمفاتيح العلوم قواعد أصول الفقه ومفاتيح العلوم، تستنبط هذا وتأتي بالفتوى والحكم الشرعي من الآية والحديث. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها، هو في صحراء بيحفر عشان يظهر الماء ويكون بئرا، إذا حفرها واستخرجها من قعورها. عندنا عشان المسائل الهندسية ومسائل الحفر بقت سهلة، فبينزلوا مسافات كبيرة في الأرض حتى يخرجوا الماء أو يخرجوا المعادن وما شابه. نفس مسألة الاستنباط، الفقيه والمفتي يستنبط بهذه الآليات. وقال القطبي في جامعه: الاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع. القاعدة الكلية الاجتهاد مع النص، ما تجيش تفتي والفتوى بتاعتك تخالف الآية أو الحديث أو الإجماع، ده ما ينفعش، هذا مخالف للكتاب والسنة، واخد بالك؟ والاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع. أدم في نص آية حديث، في إجماع، أجمع سلفا وخلفا على كذا، حلوا كذا وحرموا كذا، ما ينفعش تجتهد. ليس هناك اجتهاد مع وجود النص، لا اجتهاد مع النص، ما ينفعش، هذا لا يجوز سلفا وخلفا بالإجماع. طيب، قلت: وهو ما يدل عليه سفيان الثوري في قوله: إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، وهو المستخرج والمستنبط للأحكام من مواردها ومصادرها. ودائما أدندن أهمية طالب العلم في كثرة الأحاديث، لأن القرآن بين دفتي المصحف، والكثير ملايين من الناس تحفظ القرآن، أما الأحاديث والآثار عن الصحابة ومن بعدهم، الإمام أحمد لوحده كان يحفظ مليون حديث بين الموقوف والمرفوع، واخد بالك؟ وكذلك الإمام سليمان الأعمش. فلابد أن تكثر من هذه الثروة العلمية التي تدلك على ما تتميز به عن غيرك. لا تمل من البحث، لا تمل من القراءة، ولا يكفي كتاب عن كتاب عند طالب العلم، ما ينفعش. أبحاث وكتب بنكتبها، لازم نطلع على أمور كثيرة عشان تنضبط الفتوى. وكذلك قول شيخ الإسلام في قاعدته النورانية: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فأصل الديانة عدم الحرج، وهو جلب المصلحة ودفع المفسدة، والتيسير ونفي المشقة. ولذلك قال الثوري بعد أن قال هذا الكلام: إنما الدين العلم عندنا الرخص عن الثقة، أما التجديد فكل إنسان يحسنه، أما التجديد فكل إنسان يحسنه. واحد من أعوام يأتي إلى الشيخ يقول له يكره، سيبك منه، لا، أنت بتتكلم بدون علم. أما التجديد فكل إنسان يحسنه، لما يزني يقول لك لا يجوز، يكره، أي كلامه خلاص، لا، ده عبث وجاهل بدون علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم في مسألة ليس عندك بها علم، عيب، لا، حرام أصلا. قال تعالى: ولا تقف، قل إنما سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا، اتسألت سأراجع، ما تقولش حلال أو حرام. النبي قال حديث ثابت: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. تقول له يجوز يوم القيامة يطلع عين أهلك؟ لا، من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. أنت هتقول له هو شايفك من أهل العلم وأنت مش من أهل العلم، قلت له يجوز، خلاص ده خلص الموضوع. بعد ربنا بيقول إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هيجي يوم القيامة يقول له يا ربنا ده قال لي كذا، وهو مش كذا أصلا. فالمسألة لابد من الفهم. طيب، أما التجديد فكل إنسان يحسنه. والمسألة هنا الدين بين الإفراط والتفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة عدلة، كما قال رسول الله فيما رواه الترمذي حسن صحيح، قال وسطا عدلا بين الإفراط والتفريط، لا تشدد ولا تيسر لدرجة التسييب، كما ضربت المثال عند أهل اللغة، كل حبل وكل شيء له طرفان ووسط، وسط تجديد ووسط تسييب وتيسير، عفوا طرف تجديد وطرف تيسير، والوسط هو الوسط. يبقى ثلاثة، وسط وهو الأصل، والتجديد باطل، والتيسير المتسيب فيه باطل. تمام. أما التجديد فكل إنسان يحسنه، أي يحسن التجديد والمشقة والتعنت والصعوبة والشدة، وهذا هدم للشريعة للشريعة السمحة، وهدم آخر للشريعة وهو عدم العلم وفساد الاستنباط لقلة الفقه والفهم، وهو أقل من في المفسدة من هدم الشريعة بالهوى. الهوى أعظم، تبقى عارف وتنكر. قال تعالى وجحدوا بها، والجحود المعرفة، الإنكار بعد العلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كنت من أسبوع تقريبا يعني كنت مع بعض مشايخ الدعوة يعني، المهم يعني، فدخل علينا رجل طلق امرأته وهو يعني حزين ولا يريد أن يطلق، فتكلم وقال يا مشايخ كذا كذا كذا كذا، وأقسم بالله أنا ما كنتش عايز أصلا أقول الكلمة، هو ما قالش الطلاق مباشرة، قال علي الطلاق يعني، وقال لي أنا قلتها في غضب ومش داريان أنا قلت إيه، ولما رجعت نفسي بعد ما الموضوع هدي ندمت، وأنا يعني ما كنتش عايز أقول الكلمة، فقدموني أنا أفتي لهم، فبينت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وحديث صحيح، لا طلاق في إغلاق. الإغلاق إغلاق زي ما أنت بتقفل المحل أو المسجد، تقفله تغلقه بالباب، ماشي؟ الإغلاق بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه أو بالغفلة أو بالنسيان، كل هذا إغلاق. لا طلاق في إغلاق، يعني الطلاق لا يقع في الغضب. أي غضب؟ واخد بالك؟ أي غضب؟ الغضب الذي، الغضب كما قال ابن القيم في رسالة في درجات الغضب، الذي هو عظيم. 30 سنة بنفتي للناس في الطلاق، واحد منهم قال لي يا شيخ أنا طلقت مراتي بعد ما بهدلتها وكسرت النيش وبهدلت الدنيا وبعدين طلقتها، من مجرد الكلام خلص الموضوع، هو مش دارين هو بيعمل ايه، وجاب معاه مراته واخته وقالوا لي يا شيخ صح. فهذا الطلاق لا يقع. والطلاق الثاني والثالث، الثالث يقع، ما فيش حد بيطلق وهو مش غضبان، في جزء من الغضب، لكن الجزء ده لا يجعلك مشوش الفكر، لكن مركز وفاهم. اما الوسط بين التجديد وبين اليسر في يعني الفهم، هذا الجزء الثاني قال ابن القيم هو أقرب إلى الأول من باب اليقين لا يزول بالشك، فهو غضبان جزء منه شدة وجزء منه هو فاهم. فقال الأول والثاني لا يقع فيه الطلاق، أما الثالث فيقع. فلما انصرف وشددت على هذا الرجل، فلما انصرف قال بعض الإخوة معي، فقالوا يا شيخ الاحتياط وكذا وكذا، وما كنتش تريحه. ليه يا عم ما ريحوش ليه؟ هو جاي ندمان، وقال لا أريد وندم، مش عايز اقول، وده غضب، تواخد بالك، هم عايزين يشددوا عشان ماشي، هو النية ايه عشان ما يرجعش لده. انا فهمته. لو هو عاقل يعرف ماذا يقول، ولكن على غضب سبب هذا هنا. ما انا بينت لك الدرجات الثلاث. المسألة هنا الاول فظيع، الثاني هنا عندنا اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة مهمة للغاية، حديثها في البخاري ومسلم. طيب ايه اليقين لا يزول بالشك؟ قال اهل العلم لو طلق ثلاثا وشك في الثالثة الشك لا يعتبر. ليه؟ لان اليقين لا يزول بالشك. ايه اليقين؟ ان هو متزوج ودي مراته، هو شاكك هو طلق التالتة ولا ما طلقش، المهم يبقى صادق ابتداء، فهو شاكك، طب انا طلقت ولا لا؟ لو شاكك يبقى الطلقة الثالثة لا تقع. ليه؟ لان اليقين لا يزول بالشك. ايه اليقين؟ اليقين انها مراته. ايه الشك؟ ان هو طلق. طب انا شاكك، يبقى الاصل اليقين لا يزول بالشك. حديث في البخاري ومسلم ورواية مسلم، اذا صلى احدكم ثلاثا فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. اذا صلى احدكم فلم يدري ثلاثا ام شك ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الشك الرابعه انا شاكك فيها، لا خليها مش الرابعه دي، الثالثه. فهم؟ فهي المساله هنا مساله الغضب. لو هو الغضب، لما ابن القيم تكلم في هذه المساله يعني نسج بين الغضب الذي قد يتمكن منه جزء وهو في نفس الوقت يدري، ولكن الغضب يجعله لا يتخذ قرارا يقينا، ولكن بفهم ووعي. لذلك قلت للإخوة الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان، فأنت بتستبصر في من تراه يفتيك. بعض الناس ما برضاش أقول لهم، واحد وانا ماشي قاعد على القهوة قاعد يشرب سجاير ويشرب وقابلني وقفني في الشارع وفي ايدي السجارة، ما بيشوفوش بيصلي خالص، يعني يا شيخ انا طلقت مراتي كنت غضبان وبتاع، قلت له السلام عليكم، ما ردتش عليه اساسا. ما المسألة هيقول الشيخ قال لي، مش هينفع اقول له التفاصيل دي لانه مش هيستوعب اللي انا بقوله، انت واخد بالك، هيقول له ده الشيخ قال لي لا تعالى هات مراتك وتعالى عند المسجد واسمع كلامها واسمع كلامك واشوف الموضوع شكله ايه، لكن تيجي تقول لي المساله كده لا ما ينفعش. المساله انت من استفتي بغير علم فانما اسمه على من افتى. فالقواعد تلملم لك شتات الفتوى، اليقين لا يزول بالشك، ولازم يبقى هناك مصداقيه بينك وبين الله. ما هو ممكن المطلق يتكلم مع الشيخ هو عارف ان هو بيكذب وجاي يعمل تمثيلية على الشيخ، وممكن يحلف بالله ومش فارقة معاه، ممكن يكون ما بيصليش اصلا، واخد بالك. فالمسألة لابد فيها من الوعي. نعم. ابن عباس ترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي حدث معه؟ أتى إليه رجل فقال له هل لقاتل النفس توبة؟ قال لا. ثم بعد ذلك أتى رجل له مرة أخرى فقال هل لقاتل النفس توبة؟ قال نعم. طبعا كل ما قالت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والقتل كذلك. فلماذا اختلفت فتواه؟ فسئل قال أما الأول فظننت أنه يريد أن يقتل فمنعته أن يقتل، أما الثاني فقتل وجاء تائبا فقلت له لك توبة. فالفتوى تتغير بتغير الأشخاص، وده فقه منفرد حتى نتكلم مع الناس بعلم. انتبهوا لهذا. طيب، ثم ذكرت ما رواه ابن عيم في حيلة الأولياء عن عطاء السلمي، والذي دائما أدندن عليه لأنه من أجود الآثار. قال رحمه الله: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، رحمه الله تعالى. تمام. قلت: من المقاصد الشرعية صحة الفهم وحسن القصد كما أصله ابن القيم. فقد ذكر ابن القيم الإمام في إعلام الموقعين رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء، وذكر سندها الذي صححه أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر في المحلى لابن حزم. كتب إلى عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليه، ثم الفهم الفهم إذا أدلي إليه. القضاء، القضاء بين الناس، ليس القضاء في المحاكم فحسب. المفتي يحكم ويقضي بين الطرفين، والمصلح بين الناس هو حاكم، حكما من أهلها. فهنا القضاء هنا في كل جملته لكل من حكم بين طرفين أيا كانت صفته. فقال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبانوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. الرسالة البسيطة دي أمسكها ابن القيم في أول جزء من إعلام الموقعين إلى من حوالي النسخة اللي عندي من 70 صفحة 70 إلى آخر المجلد يقرب من 500 صفحة، وهو يشرح هذه الرسالة. تمام. قلت: قول ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، هو نفس كلام الترمذي كقاعدة أصلها في سننه، والتي نصها حديث ضعيف وعليه العمل، والذي بنيت أنا عليها كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. لذلك ليست العبرة هنا في سند الرسالة، بل في متنها الذي تلقاه الكافة، إلا ما قاله ابن حزم في تضعيف الرسالة من الناحية الحديثية، ولأن ابن حزم ينكر القياس فلا لم يقل به، لأن الفهم الفهم بين فيها القياس، واخد بالك؟ فحديث ضعيف عليه العمل بينته في كتاب الصنعة الفقهية عليه العمل. يعني إيه؟ متنه حدثنا فلان عن فلان ضعيف، معنى الحديث يوافق الكتاب أو السنة أو الإجماع، واخد بالك؟ فقال حديث ضعيف عليه العمل، فكان هذا الكتاب لأبين معنى حديث ضعيف عليه العمل. أنا بعت لكم رسالة عشان بينت فيها إن شاء الله الأسبوع القادم، هيبقى درس هذا الكتاب إلى أن ينتهي يوم الأربعاء وليس يوم الثلاثاء، وزدت يوما آخر اليوم الاثنين، هيبقى اثنين وأربعاء. تمام. يوم الاثنين سأبدأ بكتاب الحج والعمرة، مناسك الحج والعمرة من كتاب ابن رشد، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لا سيما نحن في أيام الشهور الثلاثة اللي هي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، كما بينت في شعبان، وشرحت كتاب الصوم من بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فإن شاء الله نبدأ يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى بين المغرب والعشاء في شرح مناسك الحج، لأنه مسألة بيبقى ما فيش مباشرة لمناسك الحج كالصيام والصوم والصيام والصلاة والزكاة والبيوع وغالب الأطعمة والأشربة، كل هذه مسائل فقه. فالحج لقلة الزاد والراحلة أو لعدم المباشرة، فيوجد نقص شديد عند طلبة العلم، ولا يهتم إلا بما يباشرونه في اليوم والليلة، طلاق، رضاع، مواريث، صلاة، صوم، بيع وهكذا. لكن الصيام، مناسك الحج، هناك نقص. فلذلك أتيت لكم بكتاب ابن رشد ووجدت فيه من سنين طبعا، ولما راجعته هذه الأيام يعني لا سيما بشكل عام في بداية المجتهد ونهاية المقتصد وكذلك في الحج، ما تكلم في مسألة إلا وبين فيها الإجماع ويبين الخلاف، فأمر في غاية الجودة. يعني مسألة مجرد وجود الإجماع بييسر لك الأمر. ومسائل مناسك الحج والعمرة يعني مش سهلة زي مسائل الصلاة والصيام وما شابه. فقلت هذا مهم للغاية إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله يوم الاثنين بمناسك الحج، إن شاء الله يوم الأربعاء نكمل هذا الكتاب حتى ننتهي منه وندخل في كتاب آخر. تمام. قال ابن القيم في شرح رسالة عمر رضي الله عنه وقوله: فافهم إذا أدلي إليك. قال كلام في غاية الجودة. صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم الله بها على عبده. ده خلاصة الأمر. بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، صحة الفهم وحسن القصد. ما صحة الفهم هذه ملكة ومنة من عند الله سبحانه وتعالى. ما انت لو فهمت هتفتي صح وهتعلم صح، لو ما فهمتش وكلمته خلاص بقت مصيبة. لا سيما في مسائل مقاصد الشريعة، المقاصد الشرعية. هذا العلم في أصله علم أصول الفقه عند أهل الأصول. وجل الناس إلا من رحم الله وقليل من هم الذين يتكلمون في مقاصد الشريعة. لذلك كتبت هذا الكتاب لبيان المقاصد الشرعية نظرة مقاصدية. فمسألة صحة الفهم وحسن القصد لله سبحانه وتعالى، لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله، مش دنيا خالص خالص. طيب، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، من صحة الفهم وحسن القصد. بل هما ساق الإسلام، ركن الإسلام، دعامة الإسلام، أساس الإسلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسدت قصودهم وفهومهم. في نسخة فسد قصدهم، هي فسدت قصودهم وفهومهم، ثم يصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، أهو، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله، أو أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطه في كل صلاة. سورة الفاتحة: اهدينا الصراط المستقيم. في كل ركعة، سواء في فرض ولا في سنة ولا في نافلة مستحبة، لابد من هذا الدعاء: اهدينا الصراط المستقيم. قال: وصحة الفهم، افهم، وصحة الفهم، تنبه لهذا الكلام، وصحة الفهم يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد. يبقى صحة الفهم يقذفه الله في قلب العبد، تمام، ويمده حسن القصد. احنا بننظر صحة الفهم اللي هي يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل. ما لو أنار الله قلبك تعرف الحلال من الحرام. وفي أكتر من كده، الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى عارف، مش منتظر يسمع من شيخ يقول له حلال ولا حرام. ده من أجود الفهم ومن أجود المنة التي يمن الله عليه على من تعلمه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ثم قال ويمده، يمد هذا الفهم إيه المادة بتاعته؟ يعني زي البنزين اللي محتاجة العربية، محتاجة بنزين. ويمده حسن القصد، بينك وبين الله فطرة سليمة، وفعلت الأمر أو القول لله لا لأحد، وتحري الحق، تبحث عن الحق، وتفر من الباطل، وتحري الحق، تبقى رجل حقاني كما يقولون، ما تبقاش عارف الحق وتلامض، وتحري الحق، وتقوى الله في السر والعلانية، مش قدام الناس وانت في البيت خربان، وتقوى الله في السر والعلانية. يبقى الفهم بيجي ازاي؟ من هذه العوامل. ويقطع مادته، يعني ما يبقاش عندك فهم، ما تفهمش خالص. ويقطع مادته، قال لك ايه؟ اتباع الهوى وإنثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. انت عايز الناس تقول لك انت زي الفل، وانت مش عارف شيخ فلاني، وانت مش عارف مهندس زي الفل، ده ما ينفعش. الفهم له شروط، علل وشروط وأسباب وموانع. وصحة الفهم يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد. انت لو فهمت الكلام ده كله، الله أكبر. ويمده حسن القصد، وتحري الحق، وتقوى الله في السر والعلانية. سريرتك كباطنك، ما تبقاش متلون، متلون بتتلون على كل وجه، وتشوف كل واحد تحمله بالوجه بتاعه نفاق. وتحري الحق، وتقوى الله في السر والعلانية. ويقطع مادته اتباع الهوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وإيثار الدنيا، كما في حديث مسلم قال الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والحديث الذي في السنن بسند صحيح، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. في رواية إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فهذا حديث في الدنيا، وهذا حديث في الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ومن أجود ما ينبغي معرفة المقاصد الشرعية التي جملتها جلب المصالح ودفع المفاسد، والدنيا قائمة على هذا، جلب المصالح بشتى أنواعها ودفع المفاسد أيا كانت صغيرة أو كبيرة. فهذا هو الدين. فأرجو منكم أن تنشروا هذا الكتاب حتى يفهم الناس، لا سيما النقص الذي يوجد في عدم النشر لمسائل مقاصد الشريعة. قال ولا يمكن ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، مش فهم واحد، فهمان. أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، كما ذكرت الأخ اللي سألني على الفتوى، فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم الحقيقة، استنباط علم حقيقة ما يقع بالقرآن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. يبقى عندك فهم وإدراك ووعي وفقه، تدرك وتتصور، كما في القاعدة الكلية الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لن تستطيع الحكم على أي شيء من أمور الدنيا أو الدين إلا أن تتصور هذا الشيء تصورا صحيحا. ونوع الثاني فهم الواجب في الواقع، ما المسألة لابد من ضبط المسألة، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو في لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه بقدر الإمكان، يعني بكل طاقته في ذلك، لم يعدم أمرين أو أجرا، أجرين أو أجرا. كما في حديث مسلم، بخاري ومسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقال هنا: فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت وأختم به وأكمل المرة القادمة إن شاء الله، قلت بعد كلام ابن القيم هذا الكلام الجليل: هذا أصل مقاصدي فقهي شرعي ذكره ابن القيم قبل الشاطبي، وهو أقوى وأمتن في الفقه والأصول واللغة من الشاطبي، ولذلك لخلوص عقيدة ابن القيم الصحيحة وعدم وقوعه في علم الكلام والخوض فيه. ابن القيم تميز بكثرة آثار الصحابة وفهمها وفقهها، كما وقع فيه الشاطبي فصار كلام الشاطبي مغلقا صعبا لم يستفد منه إلا الخصوص من أهل العلم والطلبة المحققين في علم الأصول. مع بركة ابن القيم بإذن الله تعالى، نحسبه كذلك ولو نزكي على الله أحدا، مع بركة ابن القيم في إلمامه بآثار السلف والتخصص فيها، ولذلك سهل على المتلقين للعلم فهم وقبول كلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم. ومن ثم فإن الناظر في شرح ابن القيم لرسالة عمر رضي الله عنه يعلم أنه فصلها وكثفها وأخرج منها ما يستفاد منها فقها وأصولا وعقيدة، وبين فيها أصول الفهم للكتاب والسنة والأدلة الشرعية. لذلك إعلام الموقعين من أهم الكتب في علم أصول الفقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.